السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد، ولا زلنا في هذه السلسلة المعنونة بالكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب تهاون فيها كثير من المسلمين، وذلك ربما بسبب جهلهم وبسبب غلبة النفس الأمارة بالسوء وتعلقهم في هذه الدنيا والحياة الفانية. هذه الكبيرة هي التبرج، تبرج المرأة المسلمة وخروجها من بيتها متزينة متعطرة متجملة. أنا أعرف حقيقة ربما بعض النساء لا يحبون سماع مثل هذا الكلام، يظنون يعني الكلام عن الحجاب والكلام عن التبرج تقييد للحرية الشخصية. قبل ذلك نقول، ألسنا نحن عباد لله تبارك وتعالى؟ الجواب نعم، نحن عباد لله تبارك وتعالى، والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده. الآن الموظف في الوزارة لو أصدر الوزير قرارا بالتزام الموظفين بأمر ما، هل يقبل من موظف من الموظفين يقول لا لا أريد الالتزام؟ ما يقبل، سيلتزم رغم أنفه، إما أن يلتزم وإما أن يقدم استقالته أن يخرج. طيب، ولله المثل على سبحانه وتعالى، ربنا خالق الخلق وإله الأولين والآخرين، هو الذي خلقنا وشق سمعنا وبصرنا ورزقنا وأحيانا وسيميتنا ثم يحيينا سبحانه وتعالى، هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، هو الرب السيد المالك جل في علاه، كيف يعصى؟ كيف لا يطاع؟ هو سبحانه وتعالى الذي أمر المرأة المسلمة بهذا الحجاب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، سبحان الله، الحجاب ليس كما يصوره بعض الناس أنه تقييد للحرية وأنه كبت للمرأة المسلمة، على العكس، الحجاب صيانة لها، الحجاب حفظ لها بنص القرآن الكريم. القرآن، أليس القرآن حقا؟ أليس القرآن من عند الله عز وجل؟ أليس القرآن هو كلام الله؟ أليس القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ طيب، هذا قرآن جماعة الخير. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. طبعا هذه الآية فيها رد واضح على من يدعي بأن الحجاب فريضة وواجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناته. نقول هذا غير صحيح، والآية واضحة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وين وديها نساء المؤمنين هذه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سبحان الله، من رحمة الله بك أيتها المرأة المسلمة أن فرض عليك الحجاب. الحجاب صيانة للمجتمع، الحجاب صمام أمان للمجتمع، الحجاب طهر وعفاف، الحجاب فضيلة، الحجاب شرع وفريضة. ليس الحجاب عادة ولا تقاليد كما يقول بعضهم، هذه عادات الأولين، تقاليد الآباء والأجداد، كلام غير صحيح. شريعة وفريضة، فريضة، كما أن الصلاة فريضة، كما أن الزكاة فريضة، كما أن الصيام فريضة، كما أن التوحيد فريضة، الحجاب فريضة. وكما أن الزنا كبيرة والربا كبيرة والخمر كبيرة والقمار والميسر كبيرة، التبرج كبيرة، لا بد أن نجعلها بهذا الوضوح، ما في مجاملة على شريعة الإسلام. ولذلك أقول ربنا سبحانه وتعالى صان المجتمعات الإسلامية الحجاب كما أسلفت وأردد دائما صمام أمان للمجتمع. يقول أحد الفضلاء الثقات، يقول نقلا عن الرئيس الأمريكي، رئيس أمريكا الحالي جورج بوش، عندما نجح في الولاية الثانية وحكم 4 سنوات ثم نجح في الثانية 4 سنوات، فعندما نجح في الولاية الثانية 4 سنوات خرجت بعض الجمعيات الخيرية هناك في أمريكا، وينقل هذا الداعية نقلا عن أحد الصحف الموثوقة، يقول خرجت على الرئيس الأمريكي بعد أن نجح في الولاية الثانية بعض الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، وتحديدا المهتمين بمرضى الإيدز، هذا المرض العضال، وهم يرفعون اللافتات المعارضة للرئيس الأمريكي ويقولون له أنت ماذا عملت خلال 4 سنوات الماضية لمرضى الإيدز؟ سويت لهم والمرض لا يزال في انتشار ويفتك في الناس هناك، ما الذي فعلته؟ أين برامجك؟ أين تصورك؟ فماذا قال لهم الرئيس الأمريكي والعهد على هذا الداعية المعروف الذي نقل هذا الكلام من إحدى الصحف؟ قال إذا أردتم أن تضعوا حدا لانتشار مرض الإيدز فلتكن المرأة الأمريكية كالمرأة المسلمة. يقول في هذا التجمع كان في يعني مجموعة من النساء المحجبات، فأشر عليهم الرئيس الأمريكي والتقطته كاميرا المصورين وهو يشير، قال فلتسر الفتاة الأمريكية سيرة المرأة المسلمة، يعني أن تتحجب. سبحان الله، والفضل ما شهدت به الأعداء. إذن هذا أمر طبيعي ولا ينكره إلا كل مكابر، إلا من يصادم الفطرة، الذي يقول يا أخي إيش فيها أن تخرج المرأة متبرجة متعطرة، يا أخي نثق بالنساء، نثق ببناتنا، يا أخي نثق ببناتنا، ولكن لا نثق بالشيطان، الذي يثق بالشيطان شيطان. وهذه النفوس البشرية المشكلة أن الذين يقولون هذا الكلام ويسوغون التبرج ويبينون أنه لا إشكال في التبرج هم يصادمون فطرهم قبل عقولهم، هم يدعون بأنهم أهل العقل والتحرر والتقدم. نقول أنتم تصادمون الفطرة، الإنسان مفطور، الرجل مفطور على الميل إلى المرأة، والمرأة مفطورة أن تميل للرجل، لا نجادل في هذه القضية، هذه فطرة في داخلنا. فالذي يقول هذا الكلام يصادم الفطرة. نحن نقول نتحاكم من العقل، ماشي، نترك الشرع الآن جدلا، نتحاكم من العقل لننظر لتلك الدول المتقدمة التي يريد هؤلاء الذين يدعون إلى التبرج والسفور أن تسير الدول الإسلامية سيرتها، ماشي، ننظر إلى تلك الدول، انظروا إلى الإحصائيات، انظروا إلى عدد الاغتصاب. إحصائية اطلعت عليها قبل فترة من الزمن، وإحصائية قديمة نسبية في يعني تتكلم عن قبل 10 سنوات تقريبا، طبعا الآن زادت هذه الإحصائية، جرائم الاغتصاب في أمريكا تحسب بالثواني، تصور، تحسب بالثواني ولا تحسب بالدقائق. إحصائية لثانوية من ثانويات في إحدى الولايات الأمريكية، ثانوية من الثانويات، تقول هذه الإحصائية أن 70% من الفتيات في هذه الثانوية حملن سفاحا. الإحصائية ما تتكلم عن كم فتاة فقدت يعني شرفها أو عذريتها، لا، تتكلم عن كم فتاة حملت سفاحا، يعني ممكن 30% الباقية مارست الجنس ولكن لم يحملن سفاحا. كل هذا لماذا؟ مؤشر على أي شيء؟ على هذه السفور، الانحلال، تفسخ، العري الذي تعانيه تلك المجتمعات. ولذلك العقلاء في تلك المجتمعات، وهذه تقارير موجودة مبثوثة في الإنترنت وفي الصحف الموثوقة ومن جمعيات إنسانية، هناك أصوات بدأت ترتفع في أمريكا وأوروبا تدعو للفصل بين الرجال والنساء، وتدعو وتتمنى من النساء لو احتشمنا وابتعدنا عن السفور والعري الذي يغرق المجتمع في الرذيلة ويجعل الشباب هناك لا هم لهم إلا المتع الجنسية الزائلة الزائفة. لذلك نقول الحجاب صمام أمان. طيب واحد من الناس يقول طيب يا أخي هذا الحجاب هل جاء وصفه في الكتاب والسنة؟ نعم، لأننا نعاني الآن من حجاب يحتاج إلى حجاب، ما يسمى بالحجاب المتبرج. تظن بعض المسلمات، أسأل الله أن يهديهن إلى سواء السبيل، أنها بمجرد أن وضعت قطعة قماش على رأسها أنها تحجبت، يكون الحجاب مزركشا، مطرزا، ملونا، ذا ألوان زاهية، شفاف، يشف عن شعر رأسها، قصير، يظهر أطراف شعرها، يظهر نحرها، ناهيك عن البدن، اللباس الضيق، لباس البنطال، وضع العطور، لباس الكعب العالي، كل هذا تعتقد أن هذا حلال، بمجرد أنها وضعت قطعة قماش على رأسها أنها تحجبت وأدت الفرض الذي عليها، وهذا خطأ. خطأ، لأن نريد أن نسأل سؤالا، إيش معنى الحجاب؟ لنفهم القضية صح. إيش معنى الحجاب؟ الحجاب من اسمه حجب، حجب زينة المرأة عن نظر الرجال الأجانب إليها. واحد يقول يعني ناس، بعض الناس الله يهدي، مرة أذكر خطبت خطبة عن الحجاب، جاءني أحد المصلين، وهو ليس من المصلين الدائمين، يعني كان عابر سبيل، وجاءني من أصحاب هؤلاء يدعون للتحرر و صلى الله يهدي المسلمين، قال لي يعني أنت إيش قصدك؟ يعني تريد أن أجعل زوجتي بخيشة؟ قلت أنا الآن تكلمت نص ساعة على المنبر، والمصلون ما شاء الله تبارك الرحمن يفوقون 500 مصلي، ولا واحد فهم منهم الآن أنني قلت حط زوجتك بخيشة. شو الفهم السقيم هذا؟ لكن سبحان الله، الذي ما عنده حجة وحجته ضعيفة وفي قلبه مرض ولا يستطيع أن يأتي بكلام عقلي منطقي، يعني يدافع عن كلامه ويبرر وجهة نظره ويطرحها بقوة ويقنع الطرف الآخر، يتكلم هذا الكلام ويطلق هذه الشبهات. هؤلاء يريدون أن يكونوا أوصياء المجتمع، هؤلاء يريدون أن يهمشوا دور المرأة، هؤلاء يريدون أن يجعلوا المرأة في خيشة. من الذي قال هذا الكلام يا رجل؟ أنا أريد عاقلا يكلمني، يثبت لي، يناقشني ويثبت لي العلاقة. ما هي العلاقة بين الحجاب وبين التعليم مثلا؟ إنهم يقولون الحجاب يمنع المرأة من الثقافة والعلم. ما هي العلاقة يا أخي؟ حدث العاقل بما يعقل. أنت الآن تدعي، يا من تقول هذا الكلام، تدعي العقل وتدعي التحرر وتدعي أنك إنسان متفتح، طيب أقنعني يا أخي. أنا أو غيري عندما يقول التعليم سيء لأن المناهج سيئة، صح، في علاقة بين المناهج والتعليم. تقول التعليم سيء لأن المباني سيئة، صح، التعليم سيء لأن المعلمين مستواهم متدني، صح، التعليم سيء لأن ليس هناك رؤية واضحة لدى القائمين على التعليم، صح، في علاقة. لكن تقول لي التعليم سيء مثلا لأن الطالبات محجبات، إيش العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ ليس هناك علاقة، بل على العكس. وأنا أتكلم كلام واقعي، ولولا خشية الإطالة أتيت بإحصائيات وباستبيانات. العكس، أثبتت التجربة والواقع باستبيان من قبل أو استبيان على شرائح الطلبة والطالبات أن التعليم المختلط الذي هي كنت تبرج هذا يؤثر سلبا على التحصيل العلمي. واللي يشك في هذا الكلام يذهب ويسأل الإحصائيات ويسأل الطلبة والطالبات. أنا حقيقة لا أريد أن أستطرد في هذا المجال وأذكر قصص وأذكر عبر وأذكر، أتكلم من واقع تجربة ومن واقع نعايشه في يومنا وليلتنا، أن التعليم المختلط الذي يكون فيه تبرج وسفور يؤثر سلبا على التحصيل العلمي. إذن ليس هناك علاقة، فليس هناك يعني أدنى رابط بين الحجاب وبين ثقافة المرأة، بين الحجاب وبين حرية المرأة، بين الحجاب وبين التعليم، ما في رابط. يا أخي تعلم المرأة، شو المشكلة؟ كلنا زوجاتنا متعلمات بحمد الله عز وجل، ولو أردنا يعني أن يتعلمنا يأخذنا الماجستير والدكتور ما في مانع، شو المانع؟ ديننا دين العلم والمعرفة، لا نزايد على هذا الكلام. أول كلمة أنزلت من السماء على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم أي كلمة؟ اقرأ. دين العلم والمعرفة، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلبه الاستزادة من العلم، قال وقل ربي زدني علما. الإسلام كرم العلماء، الإسلام كرم العلم، بل جعل العلم فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. فلذلك أن لابد أن نتقي الله فيما نقول. والحمد لله أبشركم، الناس قد مجوا هذا الفكر وعرفوا أن الفكر هذا قد أفلس، فكر التحرر وفكر التقدم وفكر فكر مفلس، لأنه لا يملك طرحا عقليا منطقيا مقنعا، إنما تلبيس واتهامات وتشويه للآخرين. نتحدى ونقول من يناقش؟ من الذي يستطيع أن يرد حجج القرآن والسنة التي توافق الفطر السليمة والعقول الصحيحة السليمة؟ لا أحد. الشرق والغرب قد شهدوا بصحة الإسلام وأوقفوا عقلاؤهم، أوقفوا احتراما وتقديرا لشرائع الدين السماوي المحمدي، ولذلك وضعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم في قائمة الشخصيات العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ. ونبينا غني عن شهادتهم، شهد له رب الأرض والسماء عندما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. نعود لهذه الكبيرة مرة أخرى، كبيرة التبرج. قال الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلمة. ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. البخت يعني الإبل، سنام الإبل. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه الإمام مسلم. نتأمل في هذا الحديث، صنفان ما رأهما النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذا الصنف الذي خرج في آخر الزمان في زماننا وفي الأزمنة القريبة التي كانت قريبة من زماننا، التبرج. تبرج، قال نساء كاسيات عاريات. سبحان الله، سبحان الله، تعبير قمة في الدقة. نساء كاسيات عاريات، كيف تكون المرأة كاسية وفي نفس الوقت هي عارية؟ هذا يجرنا لبيان صفة الحجاب الشرعي. كما قلنا الحجاب ما هو مجرد قماش تحطه على رأسه وخلاص، لا، الحجاب الشرعي منضبط بصفات يجب، أعيدها للمرة الألف، يجب فرض على المرأة أن تلتزم بهذا الحجاب، وإلا هي معرضة للوعيد، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إحنا علينا البلاغ، التزمت فحيها لا، لم تلتزم فلا تلومن إلا نفسها في ذلك اليوم العظيم. صفات الحجاب الشرعي تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الحجاب فضفاض، فضفاض ما يكون ضيق، لأن إذا كان الحجاب ضيقا يظهر تقاطيع الجسد أصبحت المرأة كاسية عارية، هي كاسية ولكنها عارية لضيق الثوب، أظهر تقاطيع جسدها، تكون كاسية ولكنها عارية لشفافية الثوب، تكون كاسية ولكنها عارية لقصر الثوب، هذا معنى كاسية عارية. إذا لابد أن يكون فضفاضا يستر جميع الجسد. وما هو شرط يا حبيبي نخليه في خيشة؟ أنا ما أقول خيشة، ولا أحد يقول خيشة، ولا عاقل يقول خيشة، ولا نرضى أصلا أن نعبر بهذه التعابير يعني الدنية عن المرأة المسلمة. المرأة المسلمة جوهرة مكنونة، لؤلؤة مصونة، نضعها في سويداء العين والقلب، والله لا نقول هذا الكلام إلا حرقة وغيرة عليك أيتها المرأة المسلمة. إذن يكون فضفاض ساتر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صفيقا، يعني سميك، يعني ما هو شفاف، ما يشف. الشرط الثالث أن لا يكون متبرجا في نفسه، هذا شرط مهم، ساترا صفيقا غير شفاف، أن لا يكون متبرجا في نفسه. إن كما قلنا الحجاب حجب زينة المرأة عن نظر الأجانب، فإذا خرجت بحجاب ساتر، ساتر، نفس بعض العباءات الآن يكون حجاب ساتر يعني فضفاض وساتر غير شفاف ولكنه متبرج في ألوان مزركشة، فيه ألوان زاهية، يكون الحجاب أو الشيلة أو اللفة فيها تطريزات وفيها الألوان مزركشة تجلب الأنظار، بل يقول الرجال والعبرة أخواتي ليس العبرة بنظر النساء إلى النساء، هذه مسألة مهمة لا بد أن نستوعبها ولا بد أن تفهمها المرأة المسلمة. حجابك ليست العبرة فيه بنظر المرأة إليك أو بنظرك أنت لنفسك، لأن بعض النساء تلبس حجاب ويكون مزركش ويفتن وفي زينة تقول ما في شيء. يا أخي يا أختي، العبرة ليست بنظرك أنت لنفسك، العبرة بنظر الرجال إليك، والدليل على ذلك أنه يجوز لك أن تظهري هذه الزينة أمام النساء، ما لم يوجب عليك الشرع أن تتحجبي في الحفلات مثلا أو اللقاءات النسوية. هذا دليل أن العبرة ليست بنظر النساء إلى النساء أو العبرة بنظر المرأة لنفسها، العبرة في الحجاب أنه لا يفتن بنظر الرجال إلى المرأة. وأثبت الواقع بشهادة الرجال المنصفين أن هناك من العباءات وكما نقول الشيلات واللفات تفتن أكثر مما لو كشفت المرأة عن جسدها. أنا أدري، عارف هذا الكلام ربما لا يروق لبعض النساء وتعارضه وتقول لا أنت تبالغ، والله لا أبالغ، وسلي زوجك وسلي أخاك وسلي من محاربك من الرجال، سيقول نعم أن هذه العباءات المزركشة المطرزة ذات الألوان الأخاذة وبعض اللفات والشيلات المزركشة تأخذ بالأبصار، ونفس الإنسان البشرية مفطورة على حب الاستطلاع والفضول، كما قال أحد الحكماء، قال لو منع الإنسان عن تفتيت البعر لأصر على تفتيته، وهو بعر. تعرفون البعر؟ البعر أكرمكم الله مخلفات الدواب. لو أتى إنسان وأخذ مخلفات الدواب أكرمكم الله وخبأها عن شخص آخر وقال لا أريدك أن تنظر لهذا الأمر، وهو بعر، لأصر هذا الآخر إلا أن ينظر إليه. الإنسان مفطور على الفضول وحب الاستطلاع. فمثل هذه الأمور يعني قد غطت شيئا وأظهرت شيئا، فهذا يثير الشهوة في النفس ويثير الأمراض في القلوب ويثير نظر الرجال إليها. فلذلك هذا يصادم الحجاب الشرعي. إذن لا من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون متبرجا في نفسه، يكون متبذ، يكون يعني حجاب ساتر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، ثم قال وليخرجن تفلات. تفلات يعني متبذلات، يعني غير متبرجات. احنا ما نقول تخرج المرأة وسخة ذات رائحة نتنة، لا، هذا غلو في الفهم، هذا خطأ. الإسلام بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. كذلك عندما نقول لبعض النساء، بعض النساء الطيبات الصالحات مثلا، يتصل أحد الرجال صديق زوجها مثلا عليه في البيت، ترد عليه رد غليظ، نعم، من تبي؟ ليش يا أختي؟ لماذا تفخم الصوت تقول حتى ما أخضع بالقول؟ هذا غلط، هذا فهم مغلوط. أولا صوت المرأة ليس بعورة، يقول الله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، تكلم كلام طبيعي، لا خضوع بالقول ولا جفاء، وسط. كذلك هنا لا نقول تبرج وزينة، ولا نقول، ليس معنى هذا أن تخرج بثياب وسخة برائحة نتنة. من الذي قال هذا الكلام؟ تخرج تفيلات يعني بلباس غير عباية عادية، أمهاتنا وجداتنا رحمة الله عليهم، الستر والحياء، كان جلبابهن رحمة الله عليهن رحمة واسعة، عبات من الرأس تستر، حجاب يغطي الزينة، ما يظهر التقاطيع، غير متبرج، تخرج بس. هذه القضية. الشرط الخامس من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون فيه تشبه بالرجال. كيف؟ في الحرم بعض الأخوات المسلمات من بعض البلاد الإسلامية يعني يأتينا الحرم ويلبسنا العباءة البيضاء، يعني من بلاد مصر أو الشام، أسأل الله أن يهدي يعني، ونحب جميع المسلمين والمسلمات، لكن هذا يعني ربما لجهلهم وظنهم أنه يستحب للمحرم أن يلبس الثياب البيض. هذا في خاص في الرجل وليس المرأة، فتخرج المرأة في عباءة بيضاء وتلبس حجاب أبيض فتكون كالرجل، كان لابسة ثوب وغترة بيضة. حتى أن من الطرف بعض الرجال تلقى في أثناء الصلاة يصف ويرص الصف ويتفاجأ أن بجنبه امرأة، نظرا للباسها الذي في تشبه بالرجال. فالمقصود أنه أيضا لا يجوز أن تتشبه بالرجال في حجاب، لا بد أن يكون ساترا، يكون غير شفاف، أن يكون فضفاضا، أن يكون غير متبرج في نفسه، ألوان ويعني أمور مزركشة، أن لا يكون طبعا متطيبا روائح، هذا محرم. الخامس أن لا يكون فيه تشبه بالرجال. أختم حقيقة بهذه الدعوة لكل أخت مسلمة، أقول قرارك باتخاذ الحجاب لا مجال فيه للتردد، ولا مجال فيه للتسويف، ولا مجال فيه للاستشارة، ولا تلتفتي لتخذيل المخذلين، ولا تلتفتي لهؤلاء الذين يقولون طيب أنت شوي شوي، بعض الناس هذا كذا شوي شوي، يعني لا تترك المحرمات يعني بسرعة، ها كيف عين؟ تدرجا يعني، يعني مثلا إذا كنت تدخن كل يوم 10 سجارات تدخن سجارة واحدة ثم رويدا حتى تقطع. نقول هذا الكلام صحيح إذا كان الإنسان يضمن لنفسه متى سيموت، هذا كلام صحيح على فرض إذا إذا إذا علم الإنسان متى سيموت. أما والحالة أننا لا ندري، إذا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا ندري متى نجيب رسل ربنا تبارك وتعالى وننتقل من هذه الدنيا إلى تلك الدار. فما يكون العذر عند الله سبحانه وتعالى عندما نسأل لماذا لم نلتزم بهذه الشعيرة وبهذه الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك يا أمة الإسلام؟ فلذلك نقول حقيقة وهي وصية محب مشفق، وأنا حقيقة يعني أطلب المعذرة إذا كنت قد جفوت في بعض الكلمات، ولكن والله هذه يعني كلمات نابعة من قلب إن شاء الله صادقا محبا الخير لجميع المسلمين. أقول لابد أن نراجع أنفسنا وأن نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، والله الخير كل الخير في اتباع شرع الله سبحانه وتعالى والاستقامة على هدي الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يجلب لنا السعادة والراحة والطمأنينة في الدنيا والفوز والفلاح بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين في جنات النعيم هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com